بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. ننتقل إلى الفن الثاني من تقسيمات الإمام الغزالي في كتابه معيار العلم، فقال: الفن الثاني في مفردات المعاني الموجودة ونسبة بعضها إلى بعض. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والفرق بين هذا الفن والذي قبله أن الأول نظر في اللفظ من حيث يدل على المعاني، وهذا نظر في المعنى من حيث هو ثابت في نفسه وإن كان يدل عليه باللفظ، إذ لا يمكن تعريف المعاني إلا بذكر الألفاظ، ويتضح الغرض من هذا الفن بأنواع من القسمة. هذه قسمة أخرى لها علاقة بالمعاني، وإن كان اللفظ له مدخلية في ذلك، لكن هذا التقسيم مخالف ومباين للتقسيم الأول الذي أخذناه بالنسبة للألفاظ إلى المعاني بتلك التقسيمات السبع. فقال: المحسوس والمعقول. قال: القسمة الأولى في نسبة الموجودات إلى مداركنا. قال: فليعلم أن نظرنا في حصر الموجودات وحقائقها وهي منقسمة إلى محسوسة وإلى معلومة بالاستدلال، وهذا مهم. هناك ما هو يدرك بالحس وتكون آلة الإدراك الحواس الظاهرة التي يقول بها أهل السنة، أما الحواس الباطنة فلا يقولون بها، إنما يقول بها الفلاسفة. على كل ممكن تأتي معنا هذه في فتح الرحمن إن شاء الله. قال: فالمحسوسات وهي منقسمة إلى محسوسة وإلى معلومة بالاستدلال لا تباشر ذاتها بشيء من الحواس، يعني الحواس أي البصر أو القول أو الشم أو المس أو غير ذلك، لا مدخل له في الإدراك، وإنما بالاستدلال أدرك. نعم. قال: فالمحسوسات هي المدركات بالحواس الخمس، هذا هو المحسوس، وهو من مصادر يعني العلم أو الإدراك. فالمحسوسات هي المدركات بالحواس الخمس كالألوان، ويتبعها معرفة الأشكال والمقادير، وهذا لا يكون إلا بإحدى الحواس، إما بالبصر وإما بالسماع وإما بالذوق وإما باللمس. نعم. قال: وذلك بحاسة البصر وكالأصوات بالسمع وكالطعوم بالذوق والروائح بالشم والخشونة والملاسة واللين والصلابة والبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة بحاسة اللمس، هذا كله يدرك بالمباشرة، أي مباشرة مباشرة الحواس إلى هذه المدركات. واضح إن شاء الله تعالى. فهذه الأمور ولواحقها تباشر بالحس، يعني لا يمكن لنا أن نستدل عليها، يعني لا يمكن لنا أن ندركها بالاستدلال، ندركها كلها لا يمكن أن ندرك لا الألوان ولا غيرها إلا بماذا؟ إلا بمباشرتها لأحد الحواس الخمس. قال: فهذه الأمور ولواحقها تباشر بالحس، أي تتعلق بها القوة المدركة من الحواس في ذاتها، يعني إدراك للحواس ذاته ليس إدراكا على استدلال، لأنه سيأتي معنا بالاستدلال. ومنها ما يعلم وجوده ويستدل عليه بآثاره لا بالمباشر، ولا تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ولا تناله. ومثاله هذه الحواس نفسها فإن معنى أي واحدة منها هي القوة المدركة، والقوة المدركة لا تحس بحاسة من الحواس. يعني ما يسمى بالقوة المدركة حواسنا لا تدركها، يعني لا تبصرها إما بتعلق البصر أو السمع أو غير ذلك، ولا يدركها الخيال أيضا. وكذلك القدرة والعلم والإرادة، بل الخوف والخجل والعشق والغضب وسائر هذه الصفات نعرفها من غيرنا معرفة يقينية بنوع من الاستدلال لا بتعلق شيء من حواسنا بها. فمن كتب بين أيدينا عرفنا قطعا قدرته وعلمه بنوع من الكتاب، كالكتاب الذي أمامنا نحن لم نشاهده ولم يتعلق به حواسنا، لكننا بالاستدلال نعلم قدرته على التصنيف وعلى التأليف وعلى الكتابة وعلى الاستدلال. نعم. فمن كتب بين أيدينا عرفنا قطعا قدرته وعلمه بنوع من الكتابة وإرادته استدلالا بفعله، ويقيننا الحاصل بوجود هذه المعاني كيقيننا الحاصل بحركات يده المحسوسة، كأننا يعني أدركنا قدرته حسا ومشاهدة. واضح؟ لا، بالاستدلال لا بمباشرة الحواس. ويقيننا الحاصل بوجود هذه المعاني كيقيننا الحاصل بحركات يده المحسوسة وانتظام سواد الحروف على البياض. وإن كان هذا يعني المرسوم أمامنا مبصر، لكن الراسم ليس مبصر، ولكننا نوقن بقدرته على التأليف وعلى الكتابة وعلى سبك العلم كيقيننا برؤية هذه الحروف بالضبط. لا، فالعلم الحاصل بالاستدلال كالعلم الحاصل بمباشرة الحواس. نعم. وإن كان هذا مبصرا وتلك المعاني غير مبصرة، بل أكثر الموجودات معلوم بالاستدلال عليها بآثارها ولا تحس، وهذا كثير، ونحن يعني نؤمن بها ونؤمن بها أي نصدق بها. فلا ينبغي أن يعظم عندك الإحساس وتظن أن العلم المحقق هو الإحساس والتخيل، وهذا كثير مما وقع فيه شذمة من الناس، وهو الاحتكام فقط إلى ما هو محسوس، وهو مذهب فلسفي، يعني أن المعلوم لا يكون إلا محسوس، المعلوم محسوس، كل معلوم محسوس، ما عدا كونه ليس محسوسا، أي خرج عن إطار المحسوس، يعني أنه متعلق الحواس الخمس، لا يكون علما ولا يمكن أن نصدق به أو أن يكون يقينا، وهذا باطل وهو مذهب خطير. به ننفي المغيبات سواء كانت الماضوية أو المستقبلية، لأن هذا فلا ينبغي أن يعظم عندك الإحساس وتظن أن العلم المحقق هو الإحساس والتخيل، وأن ما لا يتخيل لا حقيقة له. وهذا يعني باب شاسع وواسع، سواء في قال فلا ينبغي أن يعظم عندك الإحساس وتظن أن العلم المحقق هو الإحساس والتخيل، وأن ما لا يتخيل لا حقيقة له. فإنك لو طالبت نفسك بالنظر إلى ذات القدرة والعلم وجدت الخيال يتصرف فيه بتشكيل وتلوين وتقدير، وأنت تعلم أن تصرف الخيال خطأ، وأن حقيقة القدرة المستدل عليها بالفعل أمر مقدس عن الشكل واللون والتحيز والقدر، ولا ينبغي أن تنكر دلالة العقل على أمور يأباها الخيال. هذا تكلمنا فيه كثير. نعم. وننبهك الآن على منشأ هذا الالتباس. فتأمل أن المدركات الأولى للإنسان في مبدأ فطرته حواسه. نعم، هذا منذ نشأته، منذ خروجه من رحم أمه، يعني هو يجيل النظر في عالمه الخارجي ما يحيط به. فأول ما يستعمل لالتقاط المدرك الحواس السمع والبصر. فكانت مستولية عليه، ولذلك قد يعني تغلب عليه ويظن أن لا إمكانية لإصدار المعلوم إلا عن طريق الحواس. نعم، فيها ذكرت على سبيل المثال، لا على سبيل الحواس خمسة. ثم الأغلب من جملتها الإبصار الذي يدرك الألوان بالقصد الأول والأشكال على سبيل الاستتباع. يعني أول ما يلتقط هو الألوان، ولذلك تلاحظ أن الرضيعة والصبي أول ما يجذبه هي الألوان، لذلك أول ما يلاحظ إبصارا هو اللون، أما الشكل والتقسيمات فهو مستتبع. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. ثم الخيال يتصرف في المخلوقات، وأكثر تصرفه في المبصرات، فيرتب من المرئيات أشكال مختلفة آحادها مرئية. وهذا كلام دائما ننبه عليه، التقاط الصور في المخيلة أو المتوازنة، هذه أسماء في المخيلة أو المتوازنة. ويستطيع بهذه الصور المتقطة أن يركب ويستحدث صورا متوهمة متخيلة ليس لها وجود خارجي. هذا معنى مرة معنا في الكلي، كلي لا واحد له، يعني كلي لا وجود له إلا في الذهن، يعني العلقاء مثلا لا وجود لها ذهن، يعني خارجا وقوعا، لكنها متخيلة، متخيلة وكلها أجزاؤه ملتقطة من العالم الخارجي، لا يستطيع لا الوهم ولا الخيال أن يتجاوز هذا الحد، لأن مصدره ومادته الخام من الملتقط من العالم الخارجي. ولذلك عندما قال الإمام الغزالي قبل قليل في قوله وأن ما لا يتخيل لا حقيقة له، فإنك لو طالبت نفسك بالنظر إلى ذات القدرة والعلم وجدت الخيال يتصرف فيه بتشكيل وتلوين وتقدير، وليس هذا هو حقيقة القدرة والعلم، لكن الخيال والوهم هذه طاقته، هذه وظيفته، لا يمكن أن يتجاوزها، يعجز. لذلك معظم التوهان والإيباق هو الاحتكام إلى الأوهام والخيالات، وهو سبب رئيسي من أسباب الضلال في التفكير وفي التصديق وفي الاعتقاد وفي إدراك المعلوم، يعني العلم. وهذه مسألة مفصلية وإذا نعيشها يوميا مع التحذير منها وتوهم أننا تخلصنا منها. كالبارحة مثلا، هذا القيام لا يمكن له إلا أن يتخيله ويتوهمه إلا حلولا، لأن المبصرة هو كذلك، فالملتقط والقافز إلى ساحة الوهم والخيال على هذه الشاكل، ولذلك لا يستطيع أن يخرج عن هذا الوهم إلا باستئصاله، يعني بأن ينبه المخاطرة أنه ينبغي عليه أن ينتقل إلى ساحة العقل، لأننا نتكلم عن العقل والعقل أمر آخر. كما قال الإمام الغزالي: وأنت تعلم أن تصرف الخيال خطأ، وأن حقيقة القدرة المستدل عليها بالفعل أمر مقدس عن الشكل واللون والتحيز والقدر، كما أن واجب الوجود مقدس عن الخيال وعن الوهم وتأليفاته وتآليفه بالكلية. ولا ينبغي أن تنكر دلالة العقل على أمور يأبها الخيال. الخيال يأبى ما يقرنه العقل. لماذا؟ لأنه يعجز، فعجزه يستلزم ماذا؟ إنكاره. العجز دائما يستتبع الإنكار، فالخيال ينكر على العقل لكن العقل لا ينظر إليه أصلا البتة، لأنهما في ساحتين متباينتين. فإذا أردت أن تستحكم بمعنى أن تجعل حاكمية للخيال على حكم العقل، يقول لك الخيال أن هذا المستصدر غلط. لماذا؟ لأن الخيال يأبى، لأننا قلنا أن الخيال هو عبارة عن تركيبات مستصدرة من العالم الخارجي، أي من أجزائه كما ذكر هنا. قال: ثم الخيال يتصرف في المحسوسات. ونحن عندنا المعقول، نعم. طيب، ثم الخيال يتصرف في المحسوسات، وأكثر تصرفه في المبصرات، فيركب من المرئيات أشكالا مختلفة أحادها مرئية. وهذا ما ترى حتى يعني عند النصارى وعند الفرق الباطنية، يريدون مثلا أن يصوروا مثلا البراق، فالخيال يعني يستصدر أجنحة من حيوان معين، رأس من حيوان معين، يعني أرجل من حيوان معين، جثة من حيوان معين، ويركبها ويقول هذا هو المتوهم المتخيل، ولا يستطيع أن يخرج عن إطار ذلك، صح أم لا؟ فالرسام لا يرسم إلا ما يلتقطه من المرئيات ويتخيل. يعني داروين عندما تخيل أن الإنسان كلب، لا يمكن أن يتخيل إلا ما كان في العالم الخارجي، أي مرئي، سواء كان قردا أو زرافة أو فيل أو كلب أو خنزير، لا يمكن أن يكون غير ما هو محسوس المشاهد. فهمنا هذا؟ نعم. وهذا غباء شديد، وهو نبه على ذلك الغباء، لكن الأغبى منه من جعل يعني ما ألفه ورسمه علما وديدنا، والأنكى من ذلك يدرس وتوضع عليه رسائل الدكتور. هذه المصيبة، مع أن داروين بكتابه أصله الأنواع نبه على أن هذه خيالات خزعبلية. نعم، في كتاب سبحان الله. طيب، ثم قال: ثم الخيال يتصرف في المحسوسات، وأكثر تصرفه في المبصرات، فيركب من المرئيات أشكال مختلفة أحادها مرئية، والتركيب من جهته، فإنك تقدر أن تتخيل فرسا له رأس إنسان، وطائرا له رأس فرس. وهذا لاحظوا في الحضارات السحيقة الماضية، الحضارة الرومانية، الحضارة الفينيقية، الحضارة اليونانية إلى آخره، يعني وتجد ذلك في رسومه، وهو يعني مؤرخ وموجود في آثارهم إلى يومنا هذا. تلك الرسوم نلاحظ أن يعني أجزاءها من العالم من العالم الخارج، فهي متوهمة متخيلة. نعم، ليس لها فرد وجودي. نعم، في الأعيان، في وجود الأعيان. فإنك تقدر أن تتخيل فرسا له رأس إنسان وطائرا له رأس فرس، ولكن لا يمكن أن تتصور أحدا سوى ما شاهدته البتة، كما قلت أبين قبل. حتى أنك لو أردت أن تتخيل فاكهة لم تشاهدها نظيرا لم تقدر عليه. ولذلك انظروا يعني قوله صلى الله عليه وسلم عن نعيم الجنة: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا يمكن أن تتخيل أي شيء في الجنة. وما يذكر هو تقريبي من أنواع الفاكهة، ليس نفس العين ونفس الماهية. لأن حواسنا لم تقع عليها، لم تبشرها. نعم، إلا ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اطلع عليه صلى الله عليه وسلم. حتى أنك لو أردت أن تتخيل فاكهة لم تشاهد لها نظيرا لم تقدر عليه، وإنما غايتك أن تأخذ شيئا مما شاهدته فتغير لونه مثلا كتفاحة سوداء، فتقول: أنا تخيلت تفاحة سوداء. فاللونية مدركة بالحس سابقا، وشكل التفاحة مدرك بالحس سابقا، وركب بينهم كأنه يعني استنبط يعني شيئا جديدا، لكن لا وجود له في الخارج. نعم، قال: فإنك قد رأيت شكل التفاحة والسواد فركبتهما، أو زمارة كبيرة مثل بطيخة، فلا تزال تركب من أحد ما شاهدت، لأن الخيال يتبع الإبصار ولكنه يقدر على التركيب والتفصيل فقط. يجرد ويركب، ولا يزال الخيال متحركا في التركيب والتفصيل. ولذلك حركة النفس في المحسوسات يسمى تخييلا، يسمى تخييل. وحركة النفس في المعقول يسمى ماذا يسمى؟ فكر، يسمى فكرا. نعم، ولا يزال الخيال متحركا في الترتيب والتفصيل مستوليا عليك بذلك، فمهما حصل لك معلوم بالاستدلال انبعث الخيال محدقا نظره نحوه طالبا حقيقته بما هو حقيقة الأشياء عنده، ولا حقيقة عنده إلا للون أو الشكل، فيطلب الشكل واللون كما هو حال مجسمة. هذا حاله. نعم، وهو ما يدركه البصر من الموجودات، حتى لو تأملت في ذات الرائحة تأملا خياليا طلب الخيال الرائحة شكلا ولونا ووضعا وقدرا كاذبا فيه وجاريا على مقتضى جبلته. لذلك الأحكام الوهمية والخيالية معظمها كاذبة، إن لم نقل كلها. نعم، لذلك لا تكون مصدرا للعلم، لا تكون مصدرا للعلم، ولا تكون لا برهانية ولا خطرية، يعني إما شعرية أو مغالطة. نعم، قال: والعجب أنك إذ تأملت في شكله متلونا لم يبرد الخيال منه طعمه ورائحته، وهما حظ الشم والذوق، يعني متعلق الشم الرائحة ومتعلق الذوق الطعم. وإذا تأملت في ذات الطعم والرائحة طلب الخيال حظ البصر وهو اللون والشكل. يعني هذه من المفارقات العجيبة. نعيد حتى تفهم، يعني إذا تأملت في شكل متلون شكل متلون يعني ذو لون، لم يذهب الخيال منه طعمه ورائحته، يعني أنت تنظر إلى هذه القنينة بشكلها ولونها، الخيال لا يطلب لا طعمها ولا رائحتها، لا يطلب. لكنني عندما أشم رائحة الماء أو أتذوق طعم الماء، يعني الخيال يطلب ماذا؟ شكلا ولونا. فهمنا هذا؟ هذه العلاقة؟ نعم. وهذا يحصل فينا عندما يعني تذوق شيء، مثلا ذقته دون تطلب أن يعني الخيال يطلب يعني ملاحظة شكله ولونه يعني عينه. نعم. وإذا تأملت في ذات الطعم والرائحة طلب الخيال حظ البصر وهو اللون والشكل، مع أن الخيال يتصرف في مدركات الحواس الخمس جميعا، ولكن لما كان إنفه لمدركات البصر أشد وأكثر صار طلبه لحظ البصر أغلب وأبلغ، لأن البصر نستطيع أن نقول هو المزود الأساسي للخيال ويعني والوهم بأجزاء المفردات يعني الصور، ولذلك الخيال دائما يسبق إلى المبصر أكثر من المشموم أو المذوق، ولذلك دائما يعني الغالب فيه طلبه للمبصر المتلون. فهمنا لماذا؟ نعم، لأن الضخ الرئيسي للخيال يكون من البصر. نعم. قال صار طلبه لحظ البصر أغلب وأبلغ، فإذا عرضت على نفسك علمك بصانع العالم وأنه موجود لا في جهة، طلب الخيال له لونا وقدر له قربا وبعدا واتصالا بالعالم وانفصالا إلى غير ذلك. انظر هذه المفارقة عندما قال فإذا عرضت على نفسك علمك بصانع العالم. الآن هذا العلم الخيال ماذا يطلب؟ قلنا أن الخيال دائما يعني طلبه حثيث للمبصر يعني للشكل المتلون كما ذكر، لأننا قلنا أن أغلبية الصور المتراكمة في الخيال مصدرها البصر، ولذلك عندما النفس تلحظ معلوما الخيال يطلب صورها الحسية، وهذا ما يقع فيه المشبه، هذا معنى التشبيه، لأن الركون إلى الخيال، والخيال قائده وأميره البصر، فمباشرة يطلب الصورة وعوارضها ومستلزماتها. فهمنا هذا؟ يعني الشكل ومستلزماته من حدوده وحيزه وجهته إلى آخره. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. فإذا عرضت على نفسك علمك بصانع العالم وأنه موجود لا في جهة، طلب الخيال له لونا وقدر له قربا وبعدا واتصالا بالعالم وانفصالا إلى غير ذلك مما شاهده بالأشكال المتلونة، فيلحق واجب الوجود به. هذا هو الخيال، هو بريء يعني من الذي يجعل نفسه أسيرا للخيال والوهم، والعلم لا يكون كذلك. نحن قلنا أحكام العقل، لم نقل أحكام الوهم والخيال، وحذرنا منهما. ولذلك تعلم علم اليقين أن من كان هذا دأبه وديدنه فهو محكوم الخيال ومحكوم لوهمه. لا، فعندما يقول لك العقل يعني يحيل ذلك، هو يعني متغابن يعني أحمق أخر، لأنه لا يفرق، لا يميز بين ذات وذات. فابتداء عليك أن تنبهه إلى هذا الأمر، لا تناقشه في أمر يتواهم أنه عقلي وهو خيالي، لما لن تصل معه إلى أي نتيجة. نعم، أنت في وادي الموال في وادي آخر. فقلنا طلب الخيال له لونا وقدر له قربا وبعدا واتصالا بالعالم وانفصالا إلى غير ذلك مما شاهده في الأشكال المتلونة، ولم يطلب له طعما ورائحة. لماذا؟ لأن قلنا إلفه للمدركات المبصرة أشد وأغلب، لذلك لهذه العلم. ولا فرق بين الطعم والرائحة واللون والشكل، كلها عوارض، كلها عوارض وخوارض، يعني عوارض للأجسام ولوازم لها. فهمنا؟ فالكل من مدركات الحواس، وكل فرد منها يعني هو متعلق حاسة من الحواس. فإذا عرفت انقسام الموجودات إلى محسوسات وإلى معلومات بالعقل ولا تباشر بالحس والخيال، فأعرض عن الخيال رأسا وعول على مقتضى العقل فيه، فقد ظهر لك انقسام الموجود إلى محسوس وغيره. بربكم أليست هذه المقدمة يعني عنوان رئيسي لفهم العقيدة؟ لا تجدها في أي كتاب من كتب المنطق التقليدي، وإن كانت عتية لكن لا تجدها. ويزيد المريض شفاء من وهمه، هذه المقدمة، فلا تزيدنا إلا قوة ورسوخا إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا الغزالي ونعم الله به. قوله فإذا أعرضت على نفسك علما صادق العالم أنه موجود لا في ذهنك بمضافة لا لا لا زائدة تش لماذا؟ وأنه موجود في ذهنك؟ لا في ذهنك أنه منزه عن الجهة. قال طلب الخير له لولا وقربا وضعا، هي لأن الخير هو هذه صنعته، مع أنك تقول لا في جهة، يعني المتخلي المتواهم من المشبه والمشبه وغيره، سواء كان مشبها ينتسبون إلى الإسلام أو مشبها غير منتسبين إلى الإسلام. المشبه لفظ مطلق، فهمنا هذا؟ مع قولك أنه لا في جهة، لكنه ينسب إليه ما يحكم به الخير. فإن هذا ليس يعني الدعوة كذا، يعني ليس الادعاء كالدعوة حقيقة. فهو قد يقول مقولة مع أنه يعني لا يلتزم بحقائقه مطابقة ولا تضمن ولا التزام، وهذا الإشكال، وهذا ما يلبسون به على الناس. الآن قال الخاص والعام، قال القسمة الثانية للموجودات باعتبار نسبة بعضها إلى بعض بالعموم والخصوص. قال وليعلم أن معنى من المعاني الموجودة وحقيقة من الحقائق الثابتة إذا نسبتها إلى غيرها من تلك المعاني والحقائق وجدتها بالإضافة إليه إما أعم وإما أخص وإما متساوية، وإما أعم من وجه وأخص من وجه، يعني بالإضافة إذا أضفت شيئا إلى شيء آخر، إما أن يكون أعم منه وإما أن يكون أخص منه، وإما أن يكون مساويا له، وإما أن يكون أعم منهم الوجه أخص منهم الوجه الآخر. وهذه المقدمة كلامية الأصول تعيننا في علم الكلام وتعيننا في أصول الفقه في العموم والخصوص. واضح؟ ومر معنا هذا في شرح الورقات مثلا في مثال الترجيح. واضح؟ أن يكون هناك نقلان يعني منقولات يعني نصان أحدهما عام من وجه وخاطب من وجه والآخر عام من وجه وخاطب من وجه، كيف نجمع بينهما؟ فإن هذا إذا بلغ الماء كل ذين لم يحمل الخبر مثلا الماء طهور لا ينجده شيء. فإنك إذا أضفت الإنسان إلى الحيوان، إذا أضفت الإنسان إلى الحيوان في الشجرة الغزالية قضية الكليات الخمس، الإنسان نوع، فإن هذا فوقه الجنس القريب، لأن الجنس القريب يكون تحته ماذا نوع انتهى، لأن هذا فالإنسان بالإضافة إلى الحيوان خاص، والحيوان بالإضافة إلى الإنسان عام، لأنه أعظم ولا لا؟ لا. فإنك إذا أضفت الإنسان إلى الحيوان وجدته أخص منه، وجدته أخص منه. لماذا؟ لأننا في تعريف الإنسان حيوان ناطق، يعني قولنا ناطق يعني تخصيص الحيوان في التعبير الأصولي، تخصيص تقييد ليس تخصيصا. وفي عبارات المناطق فصل، فصلناها عن الجنس الذي يحويه وغيره، فهمنا هذا؟ نعم. وإن أضفت الحيوان إلى الحساس وجدته مساويا له لا أعمى ولا أخص، لأن كل حيوان حساس، لأن كل حيوان حساس يعني كل موصوف بالحياة فهو حساس، فإضافة الإنسان إلى الحيوان إضافة أخص، وإضافة الحيوان إلى الإنسان إضافة أعم، وإضافة الحيوان إلى الحساس إضافة مساوي. واضح هذه إن شاء الله تعالى. قال وإن أضفت الحيوان إلى الحساس وجدته مساويا له لا أعم ولا أخص، وإن نسبت الأبيض إلى الحيوان وجدته أعم من وجه فإنه يشمل الجص والكافور. الجص يعني الجبس، يعني هذه أعيان بيضاء. فإذا قلت حيوان أبيض، حيوان أبيض، فإنك إن نسبت الأبيض إلى الحيوان وجدته أعم من وجه فإنه يشمل الجص والكافور وجملة من الجمادات، وأخص من وجه فإنه يقصر عن تناول الغراب والدنوج وجملة من الحيوان. يعني قولوا الحيوان أبيض عندنا نسبتان، يعني عندنا اعتبارات، باعتبار أن البياض يشمل الإنسان وغيره من الموجودات يعني البيضاء كالجث والكفود وغيرها من يعني من الجمادات البيضاء. ومن جهة أخرى يعني هو أعم من وجه أخص من وجه، ومن جهة أخرى نجد أن الوصف بالبياض خاص ببعض الحيوان دون بعض، لأننا عندنا بعض الحيوان أسود كالغراب والزنجيل، فإن هذا الكلام واضح مفهوم؟ نعم. وضع شيء حيوان حيوان يعني ذو حياة ما كائن حي إيه ذو حياة لكن يقول مثلا كائن حيوان أبيض فيش هذا تخصيص كذا إيه لكن نحن القضية في البياض ليس محصورا فيه فهمنا البياض ليس محصورا فيه في غيره يعني يوصف غيره بالبياض فهمنا هذا عام الوجه وأخذت من وجه أن البياض مخصوص ببعض الحيوان دون بعض يعني إذا أردنا أن نقول كل حيوان أبيض كاذب أم صادق بعض الحيوان أبيض صادق فإنها يعني عندما نقول كل موصوف بالبياض بعض الحيوان كاذب نعم وأخص من وجه فإنه يقصر عن تناول الغراب والزيوج وجملة من الحيوانات فإذا جملة الحقائق تناسبها بهذا الاعتبار لا تعد هذه الوجوه الأربعة فقط على ما ذكرناه ما لم نذكره يعني إما أن يكون بالإضافة أخص أو بالإضافة أعم أو مساويا أو أعمى من وجه أو أخص من وجه لا يخرج عن هذه الأربعة حصر عقلي القسمة التي تليها الثالثة العيني واللا عيني وهذا تكلمنا فيه فهمنا لأن قلنا أن كل متشخص يعني مشخص فهو جزئي فهو جزئي ولذلك تجد حتى النحويين يقولون ما دل على جزئي العلم اسمه العلم ما دل على جزئي فهمنا ما معنى ما دل على جزئي تنتي ما دل على زيد وعمر وبكر أني واحد كده قاعد هون متحسن كلا أنا متقلق منه رأي صراحة أنا ذكره فض غليل القلب فهمت اللي ما يجيش من هاتي جزئي يقول شو عن جزئي ما يعرفش مش معقول يا مثلا نمر معك من الضال مثلا نعم القسمة الثانية يعني انت ما تتكبد عناء النجي وفي الصبر مجاهد وما تستفيد زيد ثقة في الرب في الدار أحسن انت ولا غيرك لان الجزئي مرة معك القسم الثاني ارجع صفحة 27 ترجع لها زيد تعرف ايش مش خاف راجع ولا تصوص في الدار طيش القسمة الثالثة للموجودات باعتبار التعين وعدم التعين توفيق ايه؟ في علم النحو عندما نعرف العلم ما دل على معين فهو شخصي نعم قال للموجودات باعتبار التعين وعدم التعين وليعلم أن الموجودات تنقسم إلى موجودات شخصية معينة وتسمى أعيانا وأشخاصا أعيانا هذا الوجود في الأعيان الذي نتكلم عنه ما أخذناه في السفر وجوده في الأعيان وتسمى أعيانا وأشخاصا وجزئيات جزئي الجزئي يعني هو ما يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة كزيد وعمر وبكر وأمين وصابر وفلان وفلان وشوف ما دل على معين شخصي هو في العلم إن شاء الله كل مرة يعني تأتيكم فوائد عالم شخصي وعالم جنسي وفيها دقة كبيرة جدا خاصة عندما يعبرون عن لفظ الجلالة بأنه عالم شخصي ليس المقصود أنه متشخص فهمنا هذا تجده في الحواشي قال فقط ستأتي معنا. نعم، فقلنا ونعلم أن الموجودات تنقسم إلى موجودات شخصية معينة وتسمى أعيانا وأشخاصا وجزئيات، وإلى أمور غير متعينة وتسمى الكلية والأمور العامة. فأما الأعيان الشخصية فهي الأمور المدركة أولا بالحواس كزيد وعمر، ولذلك عندما نقول عالم شخصي على لفظ الجلالة ليس المقصود به هذا. فهمنا؟ نعم. وهذا الفرس وهذه الشجرة وهذه السماء وهذا الكوكب وأمثالها، وكذا هذا البياض وهذه القدرة، فإن التعين يدخل على الأعراض والجواهر جميعا وجودية. فهمت يا أمين؟ لماذا وجودية؟ وهو عندما نقول له لو يعني معنى كوني وجودية أنه يستحق رؤيتها لو وجد الحجاب، فاعتقد أن القدرة مثل هذه الكاميرا التي أمامي، لا مش هذا. فإن التعين يدخل على الأعراض والجواهر جميعا. نعم. ثم هذه الأشخاص مع العلم أن الصفات الوجودية ليست أعراضا، نحن نتكلم يعني أنه ليس فقط الجوهر هو المتعين يعني الذي تصح رؤيته، لأن هذا الكلام وكثير من الموجودات لا يتعلق بصرنا بها، كثير من الموجودات، وإنما تعلق بصرنا ببعض الموجودات دون بعض، وإن كان بصرنا يتعلق بكل موجود، صح أم لا؟ والموجود عمر قديمة، فبصرنا يتعلق بالموجود القديم، ولذلك تصح رؤيته تبارك وتعالى كما هو مذهب أهل السنة بلا كيف ولا استطالة. فإن هذا أما الخيال الوهم لا يمكن أن يعني لا يمكن له أن يحكم حكمه الوهمي على الرؤية إلا إذا كان بالأطور التي سنحت له، لأنه ما دون ذلك يعجز، ومع ذلك العزيز يحيل يعني يحكم بالاستحاله ان المرئي لا يكون الا بمباشره وباسباب والات معينه، وان يكون مكيفا وان يكون محدودا وان يكون في جهه وان يكون ذو لون وان يكون كذا وان يكون كذا وان يكون كذا، والخيال يسبح هذه السباحه يعني الخياليه، لأن المرئي عنده لا يكون إلا هذا. فهمنا هذا؟ نعم. قال فإن التعين يدخل على الأعراض والجواهر جميعا، ثم هذه الأشخاص كزيد وهذه الفرس وهذه الشجرة وهذا البياض لا تشترك في أعيانها، متميزة في الحقيقة، يعني الشجرة ليست هي عين الإنسان والإنسان ليس هو عينه، إلا إن الفرس إلى آخر، وإن كانت هي مشتركة في معنى التشخص، لكن كونها التشخص مختلف، فإن هذا لذلك نحكم عليها في القسمة السابقة بالتباين بين الفرس والإنسان، تباين. أحسنت. إذ عين هذا الشخص ليس هو عين الشخص الآخر، ولذلك قلنا حيوان ناطق زائد هيئته المشخص، وهذه الآية الهيئة المشخصة هي التي يعني هي التي تميزه عن المشخص الآخر، لأن هذا وإن كانوا مشتركين في الذاتيات وهي الحيوانية والناطق. إذ عين هذا الشخص ليس هو عين الشخص الآخر إلا أنها تتشابه بأمور كتشابه هذه الثلاثة في الجسمية، وتشابه الفرس والإنسان دون الشجر في الحيوانية، يعني الشجر والإنسان والحيوان تتشابه في الجسمية، جسم وهو جنس يعني بعيد، والإنسان والفرس يشتركان في الحيوانية، والإنسان يختص بالناطقي يمن هذا؟ نعم. فما به التشابه للأشياء يسمى الكليات، لأنه ماذا؟ لأنه نفس التصور مفهوم عن وقوع الشركة فيه وروعة الشركة كما تلاحظ في الأجناس. نعم. فما به التشابه للأشياء يسمى الكليات والأمور العامة، وقد يتشابه زيد وعمر بعد التشابه في الجسمية والحيوانية والإنسية في والإنسانية في الطول والبياض أو البواب، فيكون الطول الذي به التشابه وكذا البياض أمرا عاما شاملا لهما شمولا واحدا، لا على أن بياض هذا هو بياض ذاك وطول هذا هو طول ذاك، لا، الطولان متمايزان واللونان متمايزان لكنهما متماثلان في الإسمية فقط ليس هو هو، هذه مسألة ثانية. معيد، يعني الطول كأنت يكون شكل بالتوازي نفس الطول ونفس اللون، لكن لونك ليس هو هو لونك ولونه ليس هو هو لونك وطولك ليس هو هو طولك طوله وطوله ليس هو هو طولك، متمايزان، حقيقة طولك غير حقيقة طوله، لكن التشابه أين؟ من حيث المشاهد فقط. نعم. ولكن على معنى، لا على أن بياض هذا هو بياض ذاك وطول هذا طول ذاك بعينه، مستحيلا، ولكن على معنى سننبه عليه عند تحقيقنا لمعنى الكلي وثبوته في العقل، وهو من أدق ما ينبغي أن يدرك في المعقولات هذا الكلام، وهو من أدق ما ينبغي أن يدرك في المعقولات كما كنت أبين أنا، وسيذكره إن شاء الله تعالى الإمام الغزالي في المباحث الآتية. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.